يا من يجي الذي يجدون

أكبر. عليك يا عليك. الله الله الله الله الله الله الذي يرفع السماوات والأرض. عليك Yeah. يا سلام.